يا شيخ، هذه الأخت السائلة معنا تقول امرأة أعطت زوجها ذهب مقداره 5000 ريال، وباع الزوج الذهب وقضى حاجته في ذلك، فطلبت منه الزوج أن يعيد ما أخذ فرفض، فأخذت من ماله بدون علمه ما مقدار ما أخذه من مقدار ما أخذه. لا يحل لها أن تأخذ شيئا من ماله ولو كان بمقدار ما أخذ منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لكن الزوج عليه أن يرد ما أخذ منها، ولا يحل له أن يمتنع عن وفائه، بل كلما تأخر في وفائه كان ظالما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. ليعلم أنه وإن كان في الدنيا له السيطرة عليها فيقدر على أن يمتنع أو يهددها بالطلاق إن طالبت، فإنه في الآخرة لن يكون كذلك، وسوف تأخذ من حسناته، فإن بقي لها شيء من مظلمتها وفنيت حسناته أخذ من سيئاتها فطرح عليه. فليتق الله امرؤ ربه. وما ذكرت هذه المرأة عن زوجها يوجد أيضا في أزواج كثير من النساء، فعليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يعلموا أنه ما من يد إلا يد الله فوقها، فليؤدوا إلى النساء حقوقهن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكما ختموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الشيخ تقول أن طبعا أخذت ما مقدار ما أخذه الزوج، هل تعيد الزوجة ما أخذته من الزوج؟ نعم، شيخ تعيده للزوج. طيب، وتأخذه من حسناته يوم القيامة. جزاك الله خير. والحسنات يوم القيامة أغلى من الدراهم في هذه الدنيا. الله أكبر، الله أكبر. جزاك الله خير يا شيخ.